شايفك في السماء صاحبي اللي سما وانا حاس بك ما تخطي في نظرتك انت الحبيب المصطفى انت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين يا سيد الاخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الامان ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا يا أفلاكا دارت على قنضي شرفا وأضيء اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا رحيم ما بغيت إلا رحمة وانت ربي كريم رحمن يا رحمن ومجيني يا رحمن وصبك إيمان